ما يكونش في اي مشقه باذن الله سبحانه وتعالى في التدريس. حاولت ان انا اراعي فيه ان المنهج يكون مبسط على قدر الامكان بحيث انه يناسب جميع الاحوال وجميع الحالات، خاصه وان بعض الاخوات ربما تكون مشغوله بالمنزل، ربما تكون مشغوله بالعمل، ربما عندها حلقات قران او غير ذلك. هذا كله حاولت ان اراعيه في الجانب العلمي. هيكون معنا باذن الله سبحانه وتعالى حوالي 12 او 13 ماده. المستوى اللي احنا هندرسه مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى هيكون حوالي 12 او حوالي 13 ماده. النهارده باذن الله عز وجل هنبدا بالورق اللي معاكم المنيره في علم السيره، وباذن الله سبحانه وتعالى هحاول على يوم الثلاثاء القادم ان انا اكون عملت المذكره كامله، يكون فيها المنهج كامل، بحيث ان الاخوات يكون معاهم مذكره شامله المنهج كامل، تبقى عارفه ايه اللي احنا خدناه وايه اللي لسه هناخده، يبقى عندها تصور كامل للسلسله اللي احنا ماشيين فيها. لان انا كنت عامل سلسله مشابهه لبعض الاخوه، كنت مسميها الترقي في درجات التلقي. الترقي في درجات التلقي بمعنى ان طالب العلم يجب عليه ان يترقى في سلم التلقي، يترقى في درجات طلب العلم. ولما نظرت للاخوات وجدت ان الاخوات اولى بالترقي، وجدت ان الاخوات اولى، لان الاخت اولا تنفع نفسها، ثانيا عندها من الابناء وعندها من الاخوات الاخوه والاخوات ما يحتاجون الى النفع، عندها والده في البيت تحتاج الى ان تتعلم، عندها جاره، عندها صديقه، الاولاد يتعلمون، فهي اولى بالترقي في سلسله التلقي. ولذلك باذن الله سبحانه وتعالى على قدر الامكان الأسبوع القادم سأكون انتهيت بإذن الله عز وجل من تجميع المذكرة كاملة، وأكون صورتها بإذن الله سبحانه وتعالى على عدد نسخ على عدد الأخوات بإذن الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرت لكم أني حاولت فيها أن يكون منهج مختصر. البعض من كنا ممكن تكون درست قبل كده، سواء درست في المعهد أو خارج المعهد، ممكن تكون درست شيء مثلا من الكتب الكبيرة زي مثلا في الفقه كتاب منار السبيل، زي في العقيدة ممكن كتاب معارج القبول أو كتاب التوحيد، لكن احنا فممكن تنظر للمنهج على انه منهج صغير او منهج مبسط. طبعا هذه النظره خاطئه، هذه النظره خاطئه. للعلم او الكتب العلميه ما فيهاش صغير وكبير، المهم في العلم الاتقان، المهم ان الانسان اللي خلص كتاب لابد ان يكون متقن لهذا الكتاب، بمعنى انه يقدر يسمعه في اي وقت، ويقدر يمتحن فيه في اي وقت، ويقدر يشرحه في اي وقت، ويقدر لو تسال فيه في اي وقت يجاوب. لازم المادة اللي تدرس لابد أن تكون متقنة. فلو الإنسان درس 10 رسائل مختصرة، رسالة في السيرة، رسالة في العقيدة، رسالة في الفقه، في مختلف العلوم، لو درس في كل رسالة رسالة في كل علم سلسلة أو رسالة مختصرة جدا، لكن أتقنها بحيث أنه أصبح قادر على أنه يمتحن فيها، وأصبح قادر على أنه يشرحها في أي وقت، وأنه يتسأل فيها يجاوب، هذا أفضل بكثير من أن أنا أمسك كتاب كبير وخلص الكتاب وامتحن فيه وخلص الامتحان وأنا لا أدري عن هذا الكتاب شيء. يعني أخلص سلسلة رسالة الثلاثة أصول مثلا أو رسالة القواعد الأربعة، وهي رسالة مختصرة جدا ممكن تنتهي في درس أو في درسين، وأتقنها، أفضل من أن أنا أبدأ دراسة في كتاب معارج القبول مثلا، وكتاب معارج القبول يأخذ مني سنتين دراسة، وفي النهاية المحصلة 20% 30%. فما فيش واحدة بإذن الله سبحانه وتعالى تنظر للمنهج على أنه منهج مبسط أو أنه منهج مختصر أو أنه ده منهج مثلا الأطفال الصغار أو غير ذلك. ما فيش حد صغير على العلم، ما فيش حد صغير على العلم. بالنسبة للصوت، في عندكم لو عايزين تعلوا أو عايزين توطوا، في ممكن تغيروا مكان الجاك، في 3 أماكن للجاك، 2 جنب بعض وواحد لوحده، 2 جنب بعض واحد لوحده، ممكن تنقلوا ما بين الثلاثة بحيث ان يكون الصوت اوضح، وممكن توطوا من الزرار اللي هو الزرار الكبير ده، برضو بيوطي الصوت وبيعلي الصوت. فممكن برضو انت لكم مطلق الحرية في تعلية الصوت او توطية الصوت، لكن يرجى ان تراعوا ان في حلقات قرآن تحت وفي حلقات قرآن جوه عند النساء. فحاولوا ان انتوا تزبطوا الصوت، معاكم مثلا دقيقة بحيث ان انتوا تزبطوا الصوت، وبعدين نبدأ الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى. في زرار كبير، الزرار دوت بيوطي وبيعلي، فأنتوا حاولوا تستخدموه في التعلية وفي التوطية. ومكان الجاك برضو ممكن تنقلوه ما بين الثلاثة دولت، هتلاقوا الصوت بإذن الله سبحانه وتعالى أصبح واضح. ودي يعني إن شاء الله عز وجل النهاردة البداية، حتى لو في مشكلة في الصوت أو كده بإذن الله عز وجل نقدر المرات اللي جاية إن شاء الله عز وجل نقدر نعالجها. نقدر نعالجها؟ نقدر نعالجها؟ طيب الله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفعكم يا رب. وأحاول أكد على شيء آخر، موضوع الالتزام بالحضور، موضوع الالتزام بالحضور والمواظبة، هي هيكون بإذن الله عز وجل درسنا هيكون الثلاثاء من المغرب للعشاء. فصح ممكن يكون بعض الأخوات مشغولين وعندهم مشاغل وعندهم بيت وربما عندهم عمل، لكن على قدر الإمكان تحاول أنها تحرص على هذا الجزء من الوقت، هذا الجزء القليل أنها تواظب عليه، تتعلم وترتقي وتنفع نفسها وربما تنفع بعد ذلك أولادها بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك أحببت اليوم أن أنا أبدأ بهذه الرسالة السهلة المبسطة، عشان خاطر مش من أول يوم نبدأ مواد مجعلصة ولا مواد يكون فيها تحتاج إلى شرح كثير. حاولت النهاردة إن شاء الله عز وجل أبدأ بهذا الشيء المختصر بحيث أنه حتى يفتح نفس الأخوات بإذن الله سبحانه وتعالى على المذاكرة. الرسالة اللي معانا بإذن الله سبحانه وتعالى اسمها رسالة المنيرة في علم السيرة، المنيرة في علم السيرة، نظمها فضيلة الشيخ صالح بن حمد بن عبد الله العصيمي حفظه الله، نظمها فضيلة الشيخ صالح بن حمد بن عبد الله العصيمي حفظه الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يطيل في عمره وأن يحسن في عمله. مجمل هذه المنظومة 20 بيتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تشتمل على الأمور الأساسية التي يجب على كل مسلم أن يعرفها، أو على كل مسلم على كل مسلمة أن تتعلمها. كل مسلمة لابد، أو كل مسلم على وجه العموم سواء ذكر أو أنثى، لابد أن يكون عنده القدر الأصلي من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى ما ينفعش واحد ما يكونش حافظ اسم النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، مش اسم النبي يعني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، أقصد اسم النبي صلى الله عليه وسلم كاملا من أول محمد حتى عدنان، لابد أن يحفظ هذا كاملا، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إلينا، ونحن الذين نستن بسنته ونسير على طريقته صلى الله عليه وسلم ونقتدي به، ونسأل الله سبحانه وتعالى شفاعته يوم القيامة، ونتمنى أن نورد معه على الحوض، أن نكون معه في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلينا هاديا ومبشرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم. فأقل شيء أن الإنسان منا يعرف اسم النبي صلى الله عليه وسلم كامل. مش صعب أن أنا أحفظ 25 اسم أو 26 اسم سلسلة نسب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس صعبا، لكن مهم لما يكون الأولاد في البيوت والأخوات في البيوت والنساء حافظين نسب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لا شك أنه من الأهمية بمكان. نعرف من الذين كفلوا النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف من الذين أرضعوا النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف أسماء أبناء النبي وأسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف تاريخ مولد النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأين عاش النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أمور هامة جدا. الإنسان حينما سيدخل القبر سيسأل عن ثلاث، سيسأل عن ربه وعن دينه وعن النبي الذي بعث فيه، فلا شك أنك ستسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبماذا ستجيب إن لم تكن تعرف؟ فنحن أولا نعرف حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أسماءه، نعرف أسماءه، نعرف أخباره، نعرف سيرته صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تكون المرحلة الثانية مرحلة التطبيق والمتابعة والاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهذه صلى الله عليه وسلم والسير على طريقته صلى الله عليه وسلم. فالمنظومة منظومة سهلة، 20 بيت، ال20 بيت بيتكلموا عن مجمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو المعلومات الرئيسية الأساسية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله عز وجل هذه المنظومة تحفظ، مش مجرد شرح فقط، المنظومة تحفظ بإذن الله سبحانه وتعالى. فالنهاردة احنا هناخد على قدر الإمكان ناخد مثلا 10 أبيات، لو لقيناهم كثير ممكن نخلوهم مثلا 6 أبيات أو 7 أبيات، ممكن نقسموها على 3 مرات المنظومة كاملة، بحيث إن احنا هنشرح النهاردة مجموعة من الأبيات، وبعد ما نشرح الأبيات ممكن نعطي بعض المعلومات من خلال الشرح، فالأخوات يكتبوا بإذن الله سبحانه وتعالى في الورقة اللي هي الورقة الفاضية، وعلى قدر الامكان هنقلل الحجم بحيث ان احنا نشوف مستوى الاخوات ونشوف بعد الحفظ الاخوات قادرين على ان هم يسمعوا الابيات ولا لا. سنقرا باذن الله سبحانه وتعالى اول الابيات، اول 10 ابيات اولا، ثم بعد ذلك ابدا في الشرح. يقول الناظم رحمه الله حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، بحمد ربي ابدا المنيره، ثم الصلاه والسلام السيره. بحمد ربي ابدا المنيره، ثم الصلاه والسلام السيره، على نبي اسمه محمد، ابوه عبد الله منه مفرد. على نبي اسمه محمد، ابوه عبد الله منه مفرد، وجده شيبات عبد المطلب، من نسل عدنان واصله العرب. وجده شيبات عبد المطلب، من نسل عدنان واصله العرب. وامه بنت لوهب امنه، اجداده بين قريش كائنه. وامه بنت لوهب امنه، اجداده بين قريش كائنه. مولده في البلد الامين، عام قدوم الفيل للتبيين. مولده في البلد الامين، عام قدوم الفيل للتبيين. مسترضع في يوم الاثنين ربيع الأول، في ثاني عشره حسابا عولي. في يوم الاثنين ربيع الأول، في ثاني عشره حسابا عولي. مسترضعا أتم مع حليمة، أربعة الأعوام في غنيمة. مسترضعا أتم مع حليمة، أربعة الأعوام في غنيمة. وأمه عقيب ست ماتت، وجده بعد ثمان وافت. وأمه عقيب ست ماتت، وجده بعد ثمان وافت. ثم أبو طالب عمه كفل، وزار بصر الشام معه وارتحل. ثم أبو طالب عمه كفل، وزار بصر الشام معه وارتحل. من بعده متاجرا في مالي، خديجة فزوجه في التالي. من بعده متاجرا في مالي، خديجة فزوجه في التالي. هذه العشرة أبيات الأول. بدأ المصنف الناظم رحمه الله حفظه الله بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، استنانا بالبداء ببسم الله سبحانه وتعالى. ثم بدأ منظومته بحمد الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ منظومته بحمد الله عز وجل فقال: بحمد ربي أبدأ المنيرة، أي هذه المنظومة أبدأها بحمد الله عز وجل، وسماها المنيرة في علم السيرة. بحمد ربي أبدأ المنيرة، ثم الصلاة والسلام السيرة. هنا صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة هي الدعاء، أن الله سبحانه وتعالى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويثني عليه في الملأ الأعلى. والسلام الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة من كل نقصان. ثم الصلاة والسلام السيرة، يعني بحمد ربي ثم بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكلمة السيرة معناها الطريقة، كلمة السيرة معناها الطريقة. وحينما نقول السيرة النبوية نقصد طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. حينما نقول السيرة النبوية نقصد، وهذه الجملة اكتبوها، نقصد طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وتفصيل حاله من الولادة إلى الوفاة. علم السيرة النبوية هو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وتفصيل حاله من الولادة إلى الوفاة. وتفصيل حاله من الولادة إلى الوفاة. على نبي اسمه محمد، أبوه عبد الله منه مفرد. على نبي اسمه محمد، يعني يقصد أننا سنتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك السيرة كما قلنا هي طريقة النبي، طريقة النبي وتفصيل حاله، أخباره صلى الله عليه وسلم، أقواله، أفعاله، سننه صلى الله عليه وسلم. على نبي اسمه محمد، ذكر أشرف أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم له عدة من الأسماء، من أسمائه مثلا الماحي، ومن أسمائه العاقب، ومن أسمائه الحاشر، ومن أسمائه العاقب، ومن أسمائه أحمد. قال صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي يعني الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر يعني الذي يحشر الناس على عقبه يوم القيامة، وأنا العاقب، والعاقب أي الذي لا نبي بعده. هذه أسماء من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، من أسمائه محمد، أحمد، الماحي، الحاشر، العاقب. وكان يكنى صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم، كنيته صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، لكن أشرف الأسماء محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أشرف أسمائه، وهذا الذي ورد في القرآن. سمى الله عز وجل سورة باسمه، سورة محمد، وذكر الله عز وجل اسمه أيضا كما في قوله سبحانه وتعالى في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا اسمه، واسم النبي صلى الله عليه وسلم كاملا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. هذا جر نسب النبي صلى الله عليه وسلم كاملا: محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان صلى الله عليه وسلم. هذا القدر من محمد إلى عدنان، هذا قدر أجمع عليه العلماء، هذا القدر، هذه السلسلة أجمع عليها العلماء. وأجمع العلماء أيضا أن عدنان من نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. إذن أجمع العلماء على أمرين: الأمر الأول سلسلة نسب النبي صلى الله عليه وسلم من محمد إلى عدنان، وأجمع العلماء ثانية على أن عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. واختلفوا في سلسلة النسب، مجموعة الأسماء حوالي 6 أسماء أو 7 أسماء، اختلفوا في هذه السلسلة من بين عدنان إلى إسماعيل، يعني هنا في بعض الأسماء اختلف فيها العلماء، لكن عدنان مع هذا الاختلاف أجمعوا على أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. على نبي اسمه محمد، أبوه عبد الله منه مفرد، أبو النبي هو عبد الله منه مفرد، يعني أن عبد الله لم ينجب إلا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم محمد لم يكن عنده إخوة، لأن عبد الله لم يرزق بولد إلا محمد صلى الله عليه وسلم. على نبي اسمه محمد، وجده شيبات عبد المطلب، وجده شيبات عبد المطلب، هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، عبد المطلب هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اسمه في الحقيقة شيبة، اسمه أصلا شيبة، وعبد المطلب هذا لقب لشيبة. وكما تعلمون أن العرب كان من عادتها التلقيب، كان كل إنسان له لقب أو له كنية، فكان من عادة العرب التلقيب، فكان جد النبي اسمه شيبة، لكن لقبوه بعبد المطلب، وغلب لقب عبد المطلب على اسم شيبة. أصل اللقب إن شيبة هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش مع أمه في كنف أخواله في المدينة. جد النبي شيبة كان بيعيش مع أمه في كنف أخواله في المدينة، فترعرع في المدينة مع أخواله، وكبر في المدينة مع أخواله. لما كبر أراد عمه المطلب أن يأتي به ليعيش في قريش، يأتي به من المدينة، عم جد النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى المدينة فأتى به. وطبعا كان عاش عبد شيبة في المدينة وتغير وجهه، مال إلى السواد قليلا، وطبعا كان قد خرج من قريش من مكة طفل صغير لم يعرفه أحد، فلما رجع تغيرت صورته، فظنوا أن المطلب اشترى عبدا، فكانوا يقولون عبد المطلب، هو اسمه شيبة، جد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه شيبة، عاش في مكة في كنف، عاش في المدينة مع أخواله، فلما ذهب إليه عمه المطلب ليأتي به، لما رجع ظنوا أن المطلب اشترى عبدا، فقالوا هذا عبد المطلب، فاشتهر بهذا اللقب، حتى صار نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا اللقب، حتى صار نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا اللقب، فيقال محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ولا يقال محمد بن عبد الله بن شيبة، زي بالضبط أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، اشتهر بهذه الكنية، اشتهر بهذه الكنية، مع أنها كنية، لكن البعض في العرب قديما كان يشتهر بكنيته، البعض يشتهر بلقبه إلى غير ذلك، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وجده شيبات عبد المطلب، شيبة الاسم عبد المطلب هو اللقب، من نسل عدنان وأصله العرب، من نسل عدنان كما ذكرنا في سلسلة نسب النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي بن كلاب المرة إلى آخره إلى عدنان، فالنبي صلى الله عليه وسلم من نسل عدنان، وكما قلنا إن عدنان أجمع العلماء أن عدنان من نسل إسماعيل، وإسماعيل هو أبو العرب، ولذلك قال الناظم حفظه الله قال وأصله العرب، لأن إسماعيل هو أبو العرب المستعربة، وكما تعلمون وأرجو أن تقرأوا في هذه الجزئية، حتى أنا لا أريد أن أطيل، لكن اقرأوا في هذه الجزئية في كتاب هذا الحبيب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه هذا الحبيب الشيخ أبو بكر الجزائري، أو في كتاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الصلاب، أو في كتاب أوضح في كتاب الرحيق المختوم للمبارك فوري. العرب ثلاثة أنواع، العرب البائدة كعاد وثمود، هؤلاء العرب لكنهم هلكوا وبادوا، العرب ثلاثة أنواع، العرب البائدة هؤلاء الذين بادوا وهلكوا كعاد وثمود، النوع الثاني العرب العاربة، ودول اللي هم أصل العرب، اللي هم أبناء يعرب ابن قحطان، أبناء يعرب ولذلك سموا العرب، هؤلاء العرب العاربة هم أصل العرب، اللي هم منهم قبيلة جرهم، اللي منهم قبيلة جرهم اللي سكنت مع أم إسماعيل عليه السلام، التي سكنت مع هاجر، إسماعيل عليه السلام أصلا ليس من العرب، لكن إسماعيل عليه السلام سكن مع جرهم وتعلم منهم العربية وأتقنها وفاقهم فيها، سكن معهم إسماعيل عليه السلام وتعلم منهم العربية وأتقنها وفاقهم فيها، ومن نسل إسماعيل جاء العرب المستعربة اللي هم النوع الثالث في العرب، فأصبح عندي عرب بائدة دول ما لهمش وجود أصلا زي عاد وثمود، النوع الثاني العرب العاربة وهم الأصلاء في العرب، منهم قبيلة جرهم التي سكنت مع هاجر وتعلم منهم إسماعيل العربية، ثم كل من جاء من نسله أصبح عربي نسبة إلى إسماعيل، وإسماعيل هو أبو العرب المستعربة، أبو العرب المستعربة، ولذلك قال وأصله العرب، من نسل عدنان وأصله العرب، وأمه بنت لوهب آمنة، وأمه بنت لوهب آمنة، أم النبي صلى الله عليه وسلم اسمها آمنة بنت وهب، تشترك مع جد النبي مع النبي مع أبو النبي صلى الله عليه وسلم في الجد السادس، تشترك مع أبو النبي صلى الله عليه وسلم في الجد السادس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرشي من الطرفين، قرشي من ناحية أبيه وقرشي من ناحية أمه، كما قلنا اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، أم النبي صلى الله عليه وسلم تجتمع مع أبيه في عند كلاب، فإذا أبوه قرشي وأمه قرشية، وقريش كانت أفضل القبائل، ولعل هذا فيه رفعة وسمو للنبي صلى الله عليه وسلم أن كان أبوه قرشي وأمه قرشية، لأن قريش كانت أفضل القبائل في ذلك الحين، كانت أفضل القبائل على الإطلاق قريش. ووردت أحاديث في ذلك، منها على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. هو أفضل المصطفين صلى الله عليه وسلم. إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فأم النبي صلى الله عليه وسلم اسمها آمنة بنت وهب قرشية أيضا، كما أن أبو النبي صلى الله عليه وسلم قرشي، تجتمع أمه مع أبيه في الجد السادس وهو كنانة، في الجد السادس وفي وهو كلاب، في الجد السادس وهو كلاب. ولذلك قال: وأمه بنت لوهب آمنة، أجداده بين قريش كائنة، يعني أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من قبيلة قريش، وأجداده كلهم من قريش. مولده في البلد الأمين، أي أن المكان الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو البلد الأمين، المكان الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو البلد الأمين. والمقصود بالبلد الأمين مكة أو بكة، وسميت بالبلد الأمين لأمن الناس فيها بعضهم بعضا، سميت بالبلد الأمين لأمن الناس فيها بعضهم بعضا. مولده في البلد الأمين عام قدوم الفيل للتبيين، يعني في أي عام ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ العرب قديما كانت تؤرخ بالحوادث، العرب قديما كانت تؤرخ بالحوادث، يأتون إلى حادثة عظيمة، حادثة مشهورة، فيؤرخون بهذا الحدث، فيقولون: ولد فلان في عام كذا، أو عند في حادثة كذا. واشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ولد في عام الفيل، وكما تعلمون أن قصة الفيل قصة مشهورة جدا، وكانت حادثة عظيمة جدا عند العرب حينما أرادوا هدم الكعبة، وجاءوا لهدم الكعبة بعد ما بنوا كنيسة في اليمن اسمها قليس، أرادوا أن يصرفوا الناس ليحجوا إليها، فبال رجل فيها، فجاء إبراهيم معه الجيش العظيم ليهدم الكعبة، فنزل فيه قول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. السورة التي نزلت بعد ذلك تحكي للنبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة. الشاهد أن عام الفيل كان عام مشهور، وكانت حادثة عظيمة جدا عند العرب، ولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام، ولذلك اشتهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم أنه ولد عام الفيل. ولذلك قال: مولده في البلد الأمين عام قدوم الفيل للتبيين، في يوم الاثنين ربيع الأول، أي ولد في يوم الاثنين، وهذا بإجماع العلماء، وقد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فقال حينما سئل عن صيام يوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه، ذاك يوم ولدت فيه. فولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وهذا بالإجماع لنص الحديث. ربيع الأول يعني ولد في شهر ربيع الأول، ولد في شهر ربيع الأول. في ثاني عشره حسابا عولي، أي ولد في الثاني عشر من ربيع الأول، وهذا قول الجمهور، هذا قول جمهور العلماء، لأنه صح عن أكثر من صحابي، منهم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ومنهم جابر رضي الله عنه وأرضاه، فصح هذا اليوم أثرا عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وكما تعلمون أن العلماء اختلفوا في أي قالوا في الثاني عشر، وبعضهم قال في التاسع عشر، إلى غير ذلك من الأقوال، لكن أقرب الأقوال وأصح الأقوال أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في الثاني عشر. إذن مولد النبي صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر، مولد النبي صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر، من شهر ربيع الأول يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام الفيل، هذا هو مولد النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن يحفظ هكذا: ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام الفيل، هكذا: ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام الفيل. هذا مولد النبي صلى الله عليه وسلم. مسترضعا أتم مع حليمة أربعة الأعوام في غنيمة. تكلم هنا عن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم هنا عن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون أنه أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم امرأتان بخلاف أمه، بخلاف أمه. وإن قلنا أن أمه أرضعت، يبقى التي أرضعن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث: أمه وأرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، وأرضعته ثويبة مولاة أبي لهب. إذن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم هم حليمة وثويبة. حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، وثويبة مولاة أبي لهب، وثويبة مولاة أبي لهب. تعلمون طبعا قصة حليمة، إن كان عادة العرب أنهم يرسلوا أبناءهم إلى الصحراء إلى البوادي لينشأن هناك. فجاءت حليمة كما تعلمون مع مجموعة من النسوة، فأخذت حليمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتيما، لكنها حينما لم تجد أحدا أخذت النبي صلى الله عليه وسلم فأرضعت. اسمها حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية. المرضعة الثانية التي ومكث معها حليمة أربعة سنوات. المرضعة الثانية التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم ثويبة مولاة أبي لهب، كانت مولاه عند أبي لهب، اسمها ثويبة بحرف الثاء. لما أرضعت ثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم أرضعت معه حمزة بن عبد المطلب، وأرضعت معه أبا سلمة المخزومي. أرضعت معه حمزة ابن عبد المطلب، وأرضعت معه أبا سلمة المخزومي. فحمزة عم النبي وأخ النبي من الرضاعة، وأبو سلمة أخ النبي من الرضاعة، تمام كده؟ حمزة بن عبد المطلب أخ النبي من الرضاعة، لأن ثويبة أرضعته، إذن أخوه من الرضاعة. وأبو سلمة المخزومي أيضا أرضعته ثويبة، إذن هو أخوه من الرضاعة. وكان عندها ابن اسمه مسروح، مسروح هذا أيضا أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، هذا أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. ولم يصح للنبي صلى الله عليه وسلم مرضعات غير هاتين، ثويبة وحليمة بنت أبي ذؤيب السعدية. أنا كنت هقول رضي الله عنهن، لكن لم يثبت أن ثويبة أو حليمة دخلت في الإسلام، يعني نحن لا ندري، لم يثبت أثر صحيح أن ثويبة دخلت في الإسلام أو حليمة دخلت في الإسلام، لا ندري بذلك. فلذلك نقف لا ندري، فنقول لا ندري هل دخلوا في الإسلام أو لا، لكن لم يرد إلينا ذلك. مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم حليمة، والثانية ثويبة. مسترضعا أتم مع حليمة أربعة الأعوام في غنيمة. احنا كده خدنا سبعة أبيات، نكمل ولا ناخده ثلاث أبيات تاني؟ وقفنا عند مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم عند قوله مسترضعا أتم مع حليمة أربعة الأعوام في غنيمة. هل نكمل ونأخذ وأمه عقيبة ست ماتت وجده بعد ثمان وفت الكلام عن أم النبي صلى الله عليه وسلم، موعد وفاتها ووفاة جد النبي صلى الله عليه وسلم وكفالة أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فنأخذ عشرة أبيات بحيث أن احنا نقسم المنظومة على أسبوعين، ولا نكتفي بسبعة بحيث أن المنظومة نأخذها على ثلاث مرات؟ انتوا بتتخانقوا ولا ما شاء الله تبارك الله؟ كنت فاكركم هتقولوا لي كفايه. ماشي كويس. طيب ماشي. طيب نخلوه على 3 أسابيع. يعني نقف عند مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل 10 يعني. ماشي. طيب وأمه عقيب ست ماتت. وأمه عقيب ست ماتت، يعني أمه عندما اكتمل سن النبي صلى الله عليه وسلم 6 أعوام ماتت أمه. وأنا برضو كنت هقول رضي الله عنها وارضاه، لكن كما تعلمون أن العلماء مختلفون في أم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو النبي صلى الله عليه وسلم، هل مات على الكفر أم لا، هل مات على الكفر أم لا. وهذا لا شك أنه شيء يعني شق على النفس، أن الإنسان يعني حينما يتذكر أباه أو أمه كالنبي صلى الله عليه وسلم فيجد أنهما مات على الكفر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار. أين أبي؟ قال أبوك في النار. فانصرف الرجل حزينا، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أبي وأبوك في النار. فقال له أبي وأبوك في النار. وأمه عقيب ست ماتت، أي ماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتم 6 سنوات. ثم كفله جده عبد المطلب، كفله جده عبد المطلب، ومات بعدما أتم النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، وجده بعد 8 وافت، وهذا قول جمهور العلماء. إذن التي كفلت النبي صلى الله عليه وسلم أمه، كفلته أو حضنته 6 أعوام. بعدما ماتت كفله جده عبد المطلب، كفله 2 عامات حتى أتم النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات. بعدما كفله عمه جده ومات كفله عمه أبو طالب، كفله عمه أبو طالب، وكان أبو طالب هو شقيق عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبو طالب هو شقيق النبي صلى الله عليه، شقيق أبو النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال إن عبد المطلب اللي هو جد النبي قبل موته أوصى بكفالة محمد لأبي طالب، يقال أن عبد المطلب قبل موته أوصى بكفالة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، ولذلك كفل النبي صلى الله عليه وسلم كفله أبو طالب واستمر معه حتى شب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لفتة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش يتيما، عاش يتيما، مات يتيما، عاش ولد يتيما، لأن الصحيح أن أبوه مات وهو في بطن أمه، فولد صلى الله عليه وسلم يتيما وعاش صلى الله عليه وسلم يتيما، لكن الذي رعاه هو الله سبحانه وتعالى، لكن الذي رعاه وحفظه وتولى أمره هو الله سبحانه وتعالى، فقيد الله له سبحانه وتعالى جده عبد المطلب، ثم قيد الله له سبحانه وتعالى عمه أبي طالب أبا طالب ثم قيد الله سبحانه وتعالى له حليمة أرضعته، وقيد الله له سبحانه وتعالى ثويبة أرضعته، وقيد الله له سبحانه وتعالى خديجة رضي الله عنها وأرضاها فاتجر في مالها وتزوجها. هذه من رعاية الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون الإنسان مقطوع النسب، قد يكون الإنسان مقطوع النسب، مرات واحد يقول والله أنا مليش حد في الدنيا، ربما مات أبوه، ربما ماتت أمه، ربما يعيش وحيدا ليس له أقارب مثلا، لكن يكفي الإنسان أن يكون قريب من الله سبحانه وتعالى فيحفظه الله ويرعاه الله. والله هذا يكفي الإنسان، إن الإنسان يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، إن الإنسان يحبه الله عز وجل، إن الإنسان يكلأه ويرعاه ويحفظه الله سبحانه وتعالى، يكون الإنسان ملتزم ومستقيم على طريق الله عز وجل فيحفظه الله سبحانه وتعالى بذلك. إذا حفظ الإنسان الله عز وجل، إذا حفظت المرأة الله سبحانه وتعالى حفظها الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك. وهل إذا حفظك الله سبحانه وتعالى يستطيع أحد على وجه الأرض أن يضرك؟ يستحيل، يستحيل أن تكون في حفظ الله وفي معية الله ويأتيك ضرر من أي مكان، يستحيل. ولذلك حفظ النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل، الله هو الذي حفظه وامتن عليه بذلك وذكر له ذلك ممتنا. حينما انقطع الوحي فترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال المشركون: إن ربك قد قلاك، إن ربك قد قلاك يعني أبغضك، أو قد قلاك يعني أبعدك. فنزل قول الله سبحانه وتعالى بالقسم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. يعني يا محمد ألم تكن يتيم فآواك الله عز وجل. والله يكفي هذا المعنى أن الإنسان يشعر أن الذي يؤويه ويدبر له أمره وييسر له شؤونه الله سبحانه وتعالى. يكفي أن تكون في معية الله وفي حفظ الله سبحانه وتعالى. ربما في بعض الأحيان لا ينفع الإنسان الوالد ولا ينفعه الوالدة، لا ينفع الإنسان الإبن ولا الإبنة، لا ينفعه الأخ ولا الأخت ولا الجار ولا الصديق، إنما الذي يحفظه هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك امتن الله عز وجل: ألم يجدك يا محمد، ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدى. والضل هنا المقصود بها ليس الضلال بمعنى العصيان والبعد عن الطريق والانحراف، إنما المقصود بالضلال هنا عدم معرفة الكتاب والشريعة، عدم معرفة الكتاب والشريعة. ولذلك قال الله عز وجل: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، وجدك فقيرا فأغناك ووجدك عائلا فأغنى. امتنان من الله سبحانه وتعالى عنه. فليس عيب أن الإنسان يكون يتيم، لكن العيب، كل العيب، أن الإنسان يكون بعيد عن الطريق، أن الرجل أو المرأة ينحرف عن طريق الله سبحانه وتعالى ويترك طريق الاستقامة ويهتم بأهواء الدنيا وملذات الدنيا وفتن الدنيا، ويهتم بالقيل والقال، ويهتم بأن فلانة قالت وفلانة عادت وهذه ذهبت وهذه جاءت وهذه اشترت وهذه باعت، ويهتم بسفاسف الأمور وتتعلق قلبه بالدنيا وينسى قلبه الآخرة، فينشغل عن الله فينساه الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: نسوا الله فنسيهم الله، نعوذ بالله من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها يتيما، أبوه مات وهو في بطن أمه، كفلته أمه، ماتت وهو بعد 6 سنوات، كفله جده، مات بعد 8 سنوات، كفله عمه أبو طالب، ثم أبو طالب عمه كفل وزار بصر الشام معه وارتحل. لما كبر النبي صلى الله عليه وسلم عند عمه أبي طالب زار معه متاجرا، زار معه متاجرا إلى الشام، والشام هي بلد أكثر الأنبياء، والشام هي بلد أكثر الأنبياء. وزار بصر الشام معه وارتحل من بعده متاجرا في مال خديجة فزوجه في التالي. يعني لما رجع، وكان سافر النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه إلى الشام، والنبي سافر مرتين إلى الشام، علمت خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون القصة، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك 25 عاما. فتاجر في مال خديجة، وسافر الرحلة الثانية وهو يتاجر في مال خديجة رضي الله عنها وارضاه، متاجرا في مال خديجة أي في مال خديجة، فزوجه في التالي، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم تزوجته السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها. نقف عند زواج النبي من خديجة، فالمرة القادمة سنتكلم عن خديجة رضي الله عنها وارضاها كيف تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم، سنتكلم عن البعثة، وسنتكلم عن باقي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. المطلوب من الأخوات رقم واحد، إن كان في سؤال يا ريت. المطلوب من الأخوات، أنا هعيد قراءة الأبيات مرة تاني، لكن المطلوب من الأخوات لو في سؤال يا ريت يبعثوه دلوقتي فرقة يحطوه من تحت الباب، دي رقم واحد. رقم اثنين، المطلوب حفظ الأبيات، المطلوب حفظ الأبيات، لأن احنا في نهاية المنظومة لازم نعمل امتحان، والامتحان كما تعلمون ان النجاح فيه من 90%، النجاح في المادة من 90%، يعني فيش نجاح واحدة تجيب 10 من 20 بس ما نجحت، أقل من 18 أنا تعتبر عندي سقطة، أقل من 18 تعتبر سقطة، والامتياز من 25، 25 من 20 ده الامتياز. فهعيد قراءة الأبيات تاني، بحيث لو الأخوات عندهم مساحة من الوقت عايزين يكتبوا ورقة، أنا هنتظر دقيقة بعد قراءة الأبيات. بحمد ربي أبدأ المنيرة، ثم الصلاة والسلام السيرة، على نبي اسمه محمد، أبوه عبد الله منه مفرد، وجده شيبات عبد المطلب، من نسل عدنان وأصله العرب، وأمه بنت لوهب آمنة، أجداده بين قريش كائنة، مولده في البلد الأمين، عاما قدوم الفيل للتبيين، في يوم الاثنين ربيع الأول، في ثاني عشره حسابا عولي، مسترضعا أتم مع حليمة، أربعة الأعوام في غنيمة، وأمه عقيب ست ماتت، وجده بعد ثمان وافت، ثم أبو طالب عمه كفل، وزار بصر الشام معه وارتحل، من بعده متاجرا في مالي خديجة، فزوجه في التالي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.